بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي دلت على إثبات الكمال له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ونفي النقائص التي لا تليق به، وقد مر معنا أن النفي اليوم صورته وقد مر معنا أن النفي في القرآن على نوعين: نفي محض، أن النفي عموما على نوعين: نفي محض ونفي لإثبات كمال الضد. والذي جاء في حق الله هو النفي الممدوح، النفي لإثبات كمال الضد. قال وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والآية في آخر سورة الإسراء. الحمد لله أي الثناء على الله جل وعلا والمدح له، وآل هنا للاستغراق. الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي الولد لله جل وعلا، وهذا النفي يتضمن كمال المدح بكمال أحديته وفرديته، حيث لا والد له ولا ولد. ولم يكن له شريك في الملك، ليس لله شريك لا في ملكه ولا في عبادته، لكمال أحديته وفرديته ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته. ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له موال أحد لأحد موالاة احتياج إليه وذلة إليه وافتقار إليه. فالله جل وعلا ليس بدليل حتى يحتاج إلى من يواليه، والمخلوق لما كان ناقصا يحتاج إلى وزير أو معين أو ولي يشير عليه ويكمل نقصه. أما الله جل وعلا فلا يحتاج إلى ولي من الذل، وله أولياء بتفضله عليهم سبحانه وتعالى لا من افتقاره إليهم. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، فلا أعظم من الله سبحانه وتعالى. قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أين الدلالة في آية التغابن على انفراد الله جل وعلا عن الشريك؟ قال: له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله، فإنه مستغن عندئذ عن أن يكون له شريك. ولهذا قال: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض يسبحون لله بتنزيهه وتقديسه. وقال تعالى في أول الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين الإنس والجن، لأنهم المكلفون. أما الحجر والجماد والملائكة فإنها من العالمين لكنها غير مكلفة. الذي له ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فإنها ملك لله، مسخرة له سبحانه، مقهورة له. ولم يتخذ ولدا، نفى الولد كما في آية سورة الإسراء. ولم يكن له شريك في الملك، نفى الشريك كما في آية الإسراء. وإذا لم يكن لله شريك في الملك، فكيف يصح أن يكون له شريك في العبادة؟ وهذا من دلائل توحيد الربوبية على توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد يعني مثل قوله تعالى: ولم يكن له ولم يتخذ ولدا وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق. لو أن الله معه إله آخر لانفرد كل إله بخلقه، ولكنه واحد انفرد بجميع الخلق وحده سبحانه. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان له شريك لتنافسا حتى يعلو بعضهم على بعض، أي يقهر بعضهم بعضا، مثل ملوك الدنيا سواء من الإنس أو من الجن أو حتى من البهائم. الآن لو أن في الزريبة فحلان، هل يتراضيان أو يتخاصمان؟ يتخاصمان. وكذلك في الغابة لو كان فيها أسدان على بعضهم على بعض، هذه طبيعة الشركاء. لكن الله جل وعلا واحد لا شريك له، فتعالى ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، نزه نفسه عما يصفه هؤلاء، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن شركهم الذي يشركون به معه غيره. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نهى سبحانه أن يضرب له المثل، أن يشبه حاله بحال غيره. وهذه الآية من سورة النحل دليل على تحريم تشبيه الله بغيره. ولهذا شبه المشركون الله بغيره، حيث قالوا: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، كما يفعلون مع ملوك الدنيا. ملوك الدنيا ما يصل إليهم إلا عن طريق وزرائهم أو مستشاريهم أو المقربين إليهم، فشبهوا الله جل وعلا بملوك الدنيا، فقالوا: إن الله أجل أن نعبده مباشرة، فلا بد من اتخاذ الوسائط إليه سبحانه. فقال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقيسوا الله بأحد من خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم انفراده بالعبادة والتوحيد والخلق والتدبير، وأنتم تكابرون في هذا المعنى. وقال تعالى في آية سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي كل محرمات حرمها الله جل وعلا. والفاحش والفحش كل ما تناهى من المحرمات والمعاصي، والإثم وهي كل معصية، والبغي بغير الحق أي الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. تشركوا بالله أي معه في العبادة شيئا لم ينزل به سلطان، حجة أو بينة، لا من الملائكة، وقد أشركت العرب بالملائكة، أو من الأنبياء كفعل اليهود والنصارى وكثير من هذه الأمة، أشركوا مع الله أنبياء، ولهذا قالوا: يا رسول الله مدد، أليس كذلك؟ دعوا وطلبوا المدد من رسول الله، وهذا دعاء برسول الله واستغاثة برسول الله ومناداة لرسول الله. أو الشرك بالصالحين: يا سيدي عبد القادر مدد، يا غوث، يا زكريا، يا عبد القادر، يا بدوي، يا محي الدين، يا برعي، يا حبشي، مدد غوثك. فطلبوا الغوث والمدد والحاجات ممن يعتقدون فيهم الولاية. منهم أولياء نعم، ومنهم صحابة، لكن كثير منهم جهال فساق مغمورون، ليس لهم نصيب لا من الولاية ولا من المعرفة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، افتراء على الله الكذب، وأعظم كذب افتري على الله ماذا؟ أن يجعل معه شريك في العبادة وهو لم يجعل، أن يجعل له ولد والله ليس له ولد، أن يجعل له مثيل والله ليس له مثيل. فهذه الآية وما قبلها فيها دليل على تحريم الشريك لله، إن كان في العبادة أو الشريك له في الربوبية أو الشريك له في أسمائه وصفاته. واضح هذا؟ ها؟ وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم من أسماء الله، رحمن الدنيا والآخرة. على العرش استوى، قدم المعمول على العرش على العامل وهو الفعل استوى للدلالة على خصوصيته به. الرحمن على العرش استوى، سبحانه ملكا على العرش استوى. وقد ذكر الله هذا في 7 مواضع، في 6 منها قال ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم وما بينهما في 6 أيام، ثم استوى على العرش. في الآية الأخرى قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال ثم استوى، ذكرها في 6 مواضع، في الأعراف وفي سورة يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي سورة الحديد، في 6 مواضع ثم استوى على العرش، ثم الدال على الترتيب والإمهال ثم استوى على العرش. وفي آية طه الرحمن على العرش استوى. إذن جاء ذكر الاستواء في القرآن على العرش في 7 مواضع، وجاء الاستواء إلى السماء في سورة الدخان ثم استوى إلى السماء والأرض قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لكن الاستواء على العرش جاء في 7 مواضع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذه آية سورة الأعراف. فإنه لما فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على العرش، إذن كان الاستواء بعد الخلق، خلق السماء والأرض. وهذا يدل على أن الاستواء صفة فعلية. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. فرفع السماء ومن رفعها خلقها ثم استوى على العرش. قال تعالى الرحمن العرش استوى في طه. في الفرقان الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض وما بينهما أي ما فيهما من مخلوقات ثم استوى على العرش. في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. في الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه فيها إثبات استوائه سبحانه على عرشه استواء يليق بجلاله. والاستواء في لغة العرب يدور على 4 معاني: الارتفاع، فاستوى أي ارتفع على العرش، والاستقرار، والصعود، والعلو. هذه معاني الاستواء في اللغة. قال وهي معاني الاستواء عند السلف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان. يا نايم أنت معنا ولا نايم؟ لا تنام، أو اليوم يوم سبت يوم إجازة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. استقر وكذلك ارتفع وقد علا وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. استوى على العرش على عليه وارتفع عليه وصعد عليه واستقر عليه. ما هو العرش؟ العرش هو أعظم مخلوقات الله، أعظم مخلوقات الله العرش، ولهذا خصه الله جل وعلا بالاستواء. هذه سبعة مواضع ذكر الله جل وعلا أنه استوى فيها على عرشه. المعطلون حرفوا الاستواء، قالوا الله ما استوى على عرش، وحرفوا العرش فقالوا إنه الملك. حرفوه بماذا؟ فقالوا إن الله استولى على الملك، فأضافوا للاستواء اللام صارت استولى. ما الفرق بين هذه اللام التي جعلها المعطلة وبين النون التي جعلها اليهود؟ لما قال الله لهم قولوا حطة، وش قالوا؟ حنطة. فأضاف اليهود نونا لأمر الله قالوا حنطة، وأضاف المعطلة اللام فقالوا استولى. ولم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الله استولى على العرش، لأنه قبل أن يخلقه وبعد خلقه مستوى سبحانه عليه، لكنه استوى عليه أي ارتفع وعلى وصعد واستقر. طيب، إذا قالوا إن الله جل وعلا استولى على العرش كأن العرش كان مملوكا لغيره، مقهورا لغير الله، ثم غلب الله عليه فاستولى عليه، أليس كذلك؟ وهذا وصف لله بالنقائص. إذا قالوا إن الله استولى على العرش حرفوا كلام الله، فأضافوا لاما لم يضفها الله، وأيضا عطلوا الله عن صفة الاستواء. انحرفوا أيضا لما قالوا إن العرش ليس هو المخلوق المعروف وإنما هو الملك، فشبهوا الله بخلقه، أن الله استوى على عرشه يعني استوى على ملكه، استولى على ملكه، كأن ملك الله مقهور لغيره ثم استولى الله عليه. ونفوا أيضا العرش الذي هو أعظم المخلوقات. كون الله استوى على العرش لأن العرش أعظم المخلوقات وما دونه تابع له، ولهذا خصه الله بالاستواء عليه. ولهذا قولهم في الحقيقة خارج عن معاني قول السلف، وقول باطل لأنه تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا تعطيل لله عن هذه الصفة. ثم انظروا أن الله جل وعلا ما استوى على العرش إلا بثم، بعد خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، دل على أن الاستواء كان بعد الخلق في هذه السماوات والأرض وما بينهما، وهو صفة فعلية من صفاته سبحانه وتعالى. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الآن يسوق الشيخ أدلة إثبات علو الله على خلقه. الشاهد ورافعك إلي، رافعه إليه أي إلى الله جل وعلا، دل على أن الله في العلو. وتوفي عيسى توفيا خاصا، توفي عيسى توفي إيش؟ خاص، لا يشبه الموت الذي عند الناس، لأن عيسى سيموت الموتة التي كتبها الله على بني آدم. قال تعالى في آية النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إليه، قال بل رفعه الله إليه، فدل على أن عيسى في العلو. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود من أين إلى أين؟ من أعلى إلى أسفل، صح؟ أي من أسفل إلى أعلى، هذا هو الصعود. ولهذا قال إليه، أي إلى الله يسعد الكلم الطيب، دل على أن الله أين، في العلو ولا في السفل؟ دل على أنه سبحانه في العلو. قال تعالى في سورة غافر، سورة مؤمن آل فرعون، وقال فرعون يا هامان، من هو هامان؟ وزيره في الطغيان والظلم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. صرحا يعني من ناطحات السحاب، بنا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يظن موسى كاذبا، لأن موسى أخبر فرعون أن الله أين، في الأرض ولا يمينه ولا يساره؟ في الآية دلت على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، فقال يا هامان اعمل لنا بنا حتى نطلع عليه، ندور إله موسى وتراي أظنه كاذب. ففرعون أنكر علو الله، وموسى أخبر فرعون بعلو الله، فالمؤمنون شابهوا من؟ موسى، والمعطلون شابهوا فرعون. قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء، السماء تطلق على العلو، فقوله آمنتم من في السماء أي من في العلو. وإذا أريد بالسماء وهو المعنى الثاني السماء المخلوقة المبنية، فتكون في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، لأن في تأتي بمعنى على في القرآن، مثل ماذا؟ أولم يسيروا في الأرض، يعني يسيروا في الأرض يشقونها شقا أو عليها، عليها، فدل على أن في بمعنى على. قال الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل. كيف يصلبهم في الجذوع؟ يشق الجذع ويصلبهم ويسك عليهم، أو على الجذع؟ على الجذع، يعني لأن في تأتي كثيرا بمعنى على. فإذا أريد بالسماء السماء المبنية الطباق فالله عليها، وإذا أريد بالسماء العلو فالله في العلو. وأدلة علو الله على خلقه كثيرة في القرآن، حتى ذكر ابن القيم أنها في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله على خلقه، بأنواع كثيرة، بأنواع كثيرة. اسم الله العلي دل على علوه، الأعلى أنه أعلى من خلقه، الله أكبر دل على أنه أكبر من كل كبير. والعلو يا أخواني أنواع ثلاثة، علو بذاته فهو بذاته فوق جميع خلقه لأنه على عرشه، النوع الثاني، وهذا العلو هو الذي أنكره المعطلون وسيأتي إنكارهم له. النوع الثاني علو الله على علو القدر والمنزلة، فقدر الله ومنزلته أعلى من جميع خلقه. النوع الثالث علو القهر والغلبة، فالله قهر وغلب جميع خلقه. ما موقف المعطلة من علو الله؟ لهم موقفان. عامة المعطلة من الجهمية والأشاعرة والمتكلمين قالوا إن الله في كل مكان، فلم يثبتوا لله علوا، بل قالوا إن الله في كل مكان، وهذا القول هو الذي أفضى إلى القول بالحلول، أن الله حل في الأماكن الخبيثة والخسيسة. هذا قول عامة المتكلمين من الأشاعرة وقول الجهمية أن الله في كل مكان، ولهذا الصوفية الآن يقولون الله في كل مكان أي بذاته، حتى أفضى به من القول بالحلول والاتحاد وأن الوجود واحد، وهذا غاية الكفر والزندقة والعياذ بالله. القول الثاني قول المعتزلة ومتكلمي وفلاسفة الأشاعرة الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايف، وهذا في الحقيقة هو المعدوم الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، وهذا يفضي إلى إنكار وجود الله وهم لا يشعرون. أهل السنة وش يقولون؟ الله في العلو في السماء على عرشه بذاته، وعلمه أين؟ علمه بكل مكان، أحاط بكل شيء، علم الله أحاط بكل شيء فلا يخفى عليه شيء دون شيء. والله جل وعلا نص في القرآن على أن علمه محيط بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علمه، فعلمه في كل مكان، وهو سبحانه على عرشه بذاته كما أجمع على ذلك المسلمون، حكاه ابن عبد البر وابن جرير وابن خزيمة والدارمي وابن تيمية وغيرهم. من أدلة من صفات الله جل وعلا معيته لخلقه، قال تعالى في أول الحديث: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه فيها إثبات الاستواء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، لاحظ لما ذكر الاستواء أردفه بالعلم لأن علمه في كل مكان، هو سبحانه بذاته على عرشه واستوى على عرشه بذاته وعلمه في كل مكان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. معكم إيش؟ بذاته ولا بعلمه؟ بعلمه. هذه المعية تسمى بالمعية العامة، فالله مع جميع خلقه معية بعلمه تقتضي إحاطته بهم واطلاعه عليهم فلا يخفى عليه منهم شيء، ولهذا قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في سورة المجادلة قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، أي ولا أقل من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. فالله إذا تناجى اثنان صار ثالثهما أي بعلمه، ولا أربعة إلا هو خامسهم بعلمه، ولا أقل ولا أكثر إلا وهو معهم. والدليل على أنه بعلمه أنه ختم الآية بالعلم: إن الله بكل شيء عليم. ليس معناه أنه بذاته معهم، لأن ذاته إن على عرشه جل وعلا، وهذه هي المعية العامة، معيته العامة لخلقه باطلاعه عليهم فلا يخفى عليه منهم شيء. قال الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة براءة لما اشتكى الصديق، قال: يا رسول الله لو اطلع أحدهم إلى موضع رجلي لرآنا، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هل معهم بذاته ولا بعلمه؟ بعلمه واطلاعه وحفظه، لكن هذه معية خاصة لمن؟ لأولياء الله وأنبيائه وعباده المؤمنين. المعية العامة بالاطلاع، المعية الخاصة تقتضي التأييد والنصر والتمكين، فلا يصل إليهم أحد بسوء. إن الله معنا أي مؤيدنا، معية خاصة تقتضي تأييده لنا. ومن ذلك قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فبين أنه معهم بالسمع والرؤية والاطلاع الذي يقتضي أن يحفظه أن يحفظهما من شره ومن باطله. قال تعالى في آخر النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله مع المتقين ومع المحسنين وهم أولياء الله، فهذه معية خاصة. قال واصبر إن الله مع الصابرين في الآية الأخرى والله مع الصابرين، فهذه معية خاصة مع الصابرين. إذن المعية هنا نوعان، معية عامة لجميع المخلوقات بعلمه سبحانه واطلاعه عليهم، ومعية خاصة بأولياء الله تقتضي نصرهم وتأييدهم وتمكينهم ولا يصل إليهم مكروه سبحانه وتعالى. من أدل من صفات الله إثبات الكلام، قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، الله له حديث وهو الحديث هو الكلام. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، والقول نوع من أنواع الكلام فأثبت له الكلام. قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله، فالله له قول يتكلم به. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله له كلام. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأثبت أنه كلم موسى تكليما، وتكليما مفعول مطلق للتأكيد تأكيد الكلام. قالوا يا أيها الإخوة إنه جاء رجل من المعطلة الجهمية المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء المقرئ المشهور عالم اللغة، قال أريدك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فيكون المكلم من هو؟ موسى، والمكلم الله، يكون موسى فاعل ولفظ الجلالة مفعول به. قال هب أنني حرفت هذا الكلام على ما تبي، كيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فانخصم ذلك الجهمي المعطل، انخصم لأنه أراد أن يحرف كلام الله لكنه لم يستطع. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات الموعد الذي حدده الله له لما رأى جدوة النار، وكلمه ربه، ماذا قال له الله؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال له إني بعثتك إلى بني إسرائيل، وقال ألقي ما في يمينك، كلمه الله كلاما متنوعا. قال الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء كلام، وهو الكلام بصوت عالي، والنجاء كلام لكن بصوت منخفض مناجات، كلا النوعين ثبتا لموسى. وناديناه من جانب الطور الأيمن، يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا نداء. وكلمه نجاء بينه وبينه، فالنداء والنجاء نوعان من أنواع الكلام ثبتا لموسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا موسى هو الكليم. الله جل وعلا كلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بغير واسطة، متى؟ لما عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات. من الأخ هذا النائم؟ نجيب بطانية. نجيب لك بطانية ومخدة. إذن انتبه. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فأثبت لموسى النداء أنه ناداه، والنداء كلام بصوت عالي. وقال تعالى في آدم وزوجه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. نادى الله جل وعلا آدم وحواء. قال الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالنداء ثبت لموسى وثبت لآدم وزوجه ويكون يوم القيامة لأهل النار. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن أثبت الكلام لله جل وعلا، كلام الله مو بكلام محمد. قال الله جل وعلا: وقد كان فريق منهم، أي من أهل الكتاب واليهود خاصة، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأثبت الكلام لله سبحانه وتعالى بالإضافة. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي ما تكلم الله به، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فأثبت أن الله قال ذلك من قبل. قال تعالى: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات. ما أوحي إليك من الوحي، من كتاب ربك، الكتاب الذي أنزله الله عليك، ووحي الله وكتابه هو كلامه، ولهذا قال لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ايش معنى يقص؟ أي يتلو عليهم. والمثل هو الكلام، المثل هو الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به، هذا هو المثل وهو القرآن المقصوص. خيرا يا أبا عمران. أوقف الدرس طيب أو أخذها معي؟ ها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أعوذ بالله، هذا في سكني. هذه في إثبات الكلام لله جل وعلا. وكلام الله من صفاته الذاتية أو الفعلية؟ ها؟ كلام الله في نوعه ذاتي وفي أفراده فعلي، لأنه تكلم بالتوراة وبعدها تكلم بالإنجيل وبعدها تكلم بالقرآن ويتكلم بعدها بما شاء. ففي أنواع الكلام نوع الكلام ذاتي، أي قادر على الكلام أزلا، وفي أفراده فعلي. قال الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي متجدد، إلا استمعوه. فأفراد الكلام متجدد فعلي، ونوع الكلام صفة ذاتية. المعطلون انحرفوا في تحريف الكلام انحرافات كثيرة تدور على أن الله غير متكلم، وأن الله كلامه غير مسموع وليس بصوت وليس بحرف، وهذا تحريف لكلام الله. فإن كلام الله سمعه منه آدم وحواء وجبريل وموسى ومحمد والناس يوم القيامة، إذن هو مسموع. وفي حديث أبي هريرة عبد الله بن أنيس: فيتكلم إن الله يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. حرفوا كلام الله بأن قالوا كلام الله هو خلق من خلقه، مثل ما قال ناقة الله وبيت الله، فنقول المضاف إلى الله نوعين: إضافة أعيان وإضافة معاني. فإذا أضاف عينا إليه كناقة الله وبيت الله فهذه مخلوقة، الأعيان مخلوقة، أضاف إليه تشريفا. أما إذا أضاف المعاني إليه كعلم الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله فهذه إضافة صفة إلى صفاته سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ نعم. لا، لأمر يقتضيه سبحانه، مثل ما أن مثل ما أن النائم متوفي توفيا خاصا، من الناس من تكفيه ساعة ومن الناس من لا تكفيه ساعة، فالنوم توفيا خاص وفقد الشعور توفيا خاصا أيضا. نعم نعم. كان سبحانه عال على ملكه. سأل أبو رزين العقيلي وأهل اليمن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء، فكان في عماء يعني كان فوق الخلق، لكنه لما خلق السماوات والأرض خص هذا المخلوق العظيم والعرش بأن استوى عليه. نعم تفضل. الحمد لله، حياكم الله يصلح بالكم. علو بذاته وعلو بقهره وغلبته وعلو بقدره ومنزلته. نعم، في سؤال؟ نعم نعم. أن كلام الله في نوعه كلام قديم، قدمه سبحانه وتعالى، ليس لا ليس أن الله كان غير قادر على الكلام ثم تكلم. الله قادر على الكلام من الأزل، قادر على الكلام من الأزل، أما أفراد الكلام فهي جديدة. تكلم بالقرآن بعد كلامه بالتوراة، تكلم بالتوراة بعد كلامه بالإنجيل. نعم نعم. نعم، إذا ورد التشبيه في خاطر الإنسان في صفات الله الذاتية يجب عليه مباشرة أن ينزه الله، لأنه آمن بأن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا أحد يكافيه ولا يماثله ولا يساميه. والتشبيه ليس تشبيها خاصا، لأن مثلا الوجه، هناك وجه الإنسان، هناك وجه المخلوق الآخر، فبأي تشبيه يرد عليه؟ يجب أن يقطع هذا التشبيه بالأصل. فإذا ورد هذا التشبيه ينفيه، لأن الله نفاه عن نفسه ويثبته وجها يليق بجلاله سبحانه. الحد الأدنى أن الوجه غير السمع وغير القدم، لكن صفة الوجه حقيقة لا نعلمها. نعم، في شيء؟ تفضل. هذا هو الممتنع، هذا هو المعدوم، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايد، هذا هو المعدوم. وقالوا ذلك لأنهم احتج عليهم أهل السنة، إذا قلتم إن الله لا داخل العالم يكون خارجه مباين له، قالوا لا داخل ولا خارج، فإن لم يكن خارجا كان داخلا كما تقوله الجهمية. أي نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.